بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، من تأليف أحمد محمد شاكر، الناشر مكتبة المعارف بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد السبيهين. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد تفضل أستاذنا الإمام العظيم المصلح الحكيم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر، واختارني عضوا في لجنة المناهج في علوم التفسير والحديث للمعاهد الدينية مع إخوان كرام من أعلام الأزهر وأساطينه، ومع رئيس من أفذاذ العلماء الذين أنجبهم الأزهر الشريف، وهو شيخي الأستاذ العلامة الكبير الشيخ إبراهيم الجبالي. وقد قامت اللجنة بما ندبت إليه بعون الله وتوفيقه، يحوطها رئيسها بعنايته وإرشاده، ويعينها بعلمه وحكمته، فوضعت المناهج لعلوم التفسير والحديث في 14 مجلسا في شهري جمادى الأولى وجمادى الثانية سنة 55 و300 وألف للهجرة. فكان مما اختارته في علم مصطلح الحديث كتاب اختصار علوم الحديث تأليف الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 74 و700 للهجرة، وقررت دراسته كله في كلية أصول الدين، ودراسة بعض أنواعه في كلية الشريعة، وهي الأنواع من الأول إلى 28 والثلاثون والحادي والثلاثون والثاني والثلاثون والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون والتاسع والثلاثون. وهو كتاب فذ في موضوعه، ألفه إمام عظيم من الأئمة الثقات المتحققين بهذا الفن، ونسخه نادرة الوجود، وكنا نسمع عنه في الكتب فقط. ثم رآه الأخ الأستاذ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس بالحرم المكي حينما كان بالمدينة المنورة في سنة 46 و300 وألف للهجرة، وكانت نسخته موجودة بمكتبة شيخ الإسلام أحمد عارف حكمة تحت رقم 57 مصطلح، وهي نسخة قديمة مكتوبة في طرابلس الشام سنة 64 و700، منقولة عن نسخة أخرى قوبلت على نسخة صحيحة معتمدة قرأت على المصنف وعليها خطه، كما أثبت ذلك ناسخها رحمه الله. ثم رآها بعد ذلك الأخ الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع من كبار أعيان مكة المكرمة في سنة 52 و300 وألف، فأشار على صديقه الشيخ مصطفى مير الكتبي بنشر الكتاب، فوافق على ذلك، وكلف بعض الإخوان من أهل العلم في المدينة المنورة نسخه ومقابلته على الأصل، ثم طبع في المطبعة الماجدية بمكة سنة 53 و300 وألف بتصحيح الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وكتب له مقدمة نفيسة وترجمة للمؤلف، وعلق عليه بعض تعليقات مفيدة. ولما وافقت اللجنة على اختيار الكتاب للدراسة ولم يجد الطلاب منه نسخا من طبعة مكة وتعسر الوصول إليها مع تكرار الطلب، أشار علي بعض الإخوان أن نسعى في إعادة طبعه بمصر، ورغبوا إلي أن أصححه وأكتب عليه شبه شرح لأبحاثه مع تحقيق بعض المسائل الدقيقة في علم المصطلح، فبادرت إلى النزول عند إرادتهم، ووفق لنا الأخ الفاضل محمود أفندي توفيق الكتب بمصر وأجاب إلى طبع الكتاب، وقد قمت بتصحيحه والتعليق عليه، كما التزمت بعون الله وتوفيقه وحرصت على أكثر الحواشي التي كتبها الأخ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ورمزت إليها بحرف حاء، ورمزت إلى ما كتبت بحرف شين أو تركته من غير رمز إليه. مصطلح الحديث وأثره في العلوم الشرعية والتاريخية وغيرها من سائر الفنون التي يرجع في إثباتها إلى صحة النقل والثقة به، فإن المسلمين اشتدت عنايتهم من عهد الصدر الأول بحفظ أسانيد شريعتهم من الكتاب والسنة بما لم تعن به أمة قبلهم، فحفظوا القرآن ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا آية آية وكلمة كلمة وحرفا حرفا، حفظا في الصدور وإثباتا بالكتابة في المصاحف، حتى رووا أوجه نقطه بلهجات القبائل، ورووا طرق رسمه في الصحف، وألفوا في ذلك كتبا مطولة وافية، وحفظوا أيضا عن نبيهم كل أقواله وأفعاله وأحواله، وهو المبلغ عن ربه والمبين لشرعه والمأمور بإقامة دينه، وكل أحواله وأفعاله وأقواله بيان للقرآن، وهو الرسول المعصوم والأسوة الحسنة، يقول الله تعالى في صفته: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ويقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان عبد الله ابن عمرو ابن العاص يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح، ورواه أيضا أبو داود والحاكم وغيرهما بمعناه. وأمر المسلمين في حجة الوداع بالتبليغ عنه أمرا عاما، فقال: وليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، رواه البخاري وغيره. وقال: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع، رواه البخاري وغيره أيضا. ففهم المسلمون من كل هذا أنه يجب عليهم أن يحفظوا عن رسولهم كل شيء، وقد فعلوا وأدوا الأمانة على وجهها، ورووا الأحاديث عنه إما متواترة باللفظ والمعنى، وإما متواترة في المعنى فقط، وإما مشهورة، وإما بالأسانيد الصحيحة الثابتة مما يسمى عند العلماء الحديث الصحيح والحديث الحسن. واجتهد علماء الحديث في رواية كل ما رواه عنه الرواة وإن لم يكن صحيحا عندهم، ثم اجتهدوا في التوثق من صحة كل حديث وكل حرف رواه الرواة، ونقدوا أحوالهم ورواياتهم، واحتاطوا أشد الاحتياط في النقل، فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل الشخصية، مما يؤثر في العدالة عند أهل العلم. أما إذا اشتبهوا في صدقه وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه، فقد رفضوا روايته وسموا حديثه موضوعا أو مكذوبا، وإن لم يعرف عنه الكذب في رواية الحديث، مع علمهم بأنه كان يصدق الكذوب. وكذلك توثقوا من حفظ كل راو، وقارنوا رواياته بعضها ببعض وبروايات غيره، فإن وجدوا منه خطأ كثيرا وحفظا غير جيد ضعفوا روايته، وإن كان لا مطعن عليه في شخصه ولا في صدقه، خشية أن تكون روايته مما خانه فيه الحفظ. وقد حرروا القواعد التي وضعوها لقبول الحديث، وهي قواعد هذا الفن، وحققوها بأقصى ما في الوسع الإنساني احتياطا لدينهم، فكانت قواعدهم التي ساروا عليها أصح القواعد للإثبات التاريخي وأعلاها وأدقها. وإن أعرض عنها في هذه العصور المتأخرة كثير من الناس وتحاموها بغير علم منهم ولا بينة، وقلدهم فيها العلماء في أكثر الفنون النقلية، فقلدهم علماء اللغة وعلماء الأدب وعلماء التاريخ وغيرهم، فاجتهدوا في رواية كل نقل في علومهم بإسناده كما تراه في كتب المتقدمين السابقين، وطبقوا قواعد هذا العلم عند إرادة التوثق من صحة النقل في أي شيء يرجع فيه إلى النقل. فهذا العلم في الحقيقة أساس لكل العلوم النقلية، وهو جدير بما وصفه به صديقي وأخي العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة من أنه منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار. ومع هذا فقد ابتدع بعض المتقدمين بدعة سيئة هي عدم الاحتجاج بالأحاديث، لأنها تسمى في اصطلاحات بعض الفنون ظنية الثبوت، أي أنها لم تثبت بالتواتر الموجب للقطع في النقل. وكان هذا اتباعا للاصطلاح اللفظي لا أثر له في القيمة التاريخية لإثبات صحة الرواية. فما كل رواية صادقة يثق بها العالم المطلع المتمكن من علمه بواجب في صحتها والتصديق بها واطمئنان القلب إليها أن تكون ثابتة ثبوت التواتر الموجب للعلم البديهي، وإلا لما صح لنا أن نثق بأكثر النقول في أكثر العلوم والمعارف. وكانت هذه الفئة التي تذهب هذا المذهب الرديء فئة قليلة محصورة مغمورة لا أثر لقولها في شيء من العلم، ولكن نبغ في عصرنا هذا بعض النوابغ ممن اصطنعتهم أوروبا وادخرتهم لنفسها من المسلمين، فتبعوا شيوخهم من المستشرقين وهم طلائع المبشرين، وزعموا كزعمهم أن كل الأحاديث لا صحة لها ولا أصل، وأنها لا يجوز الاحتجاج بها في الدين، وبعضهم يتخطى القواعد الدقيقة الصحيحة ثم يذهب يثبت الأحاديث وينفيها بما يبدو لعقله وهواه من غير قاعدة معينة ولا حجة ولا بينة. وهؤلاء لا ينفع فيهم دواء إلا أن يتعلموا العلم ويتأدبوا بأدبه، ثم الله يهدي من يشاء. وأما الطعن في الأحاديث الصحيحة جملة والشك في صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هو إعلان بالعداء للمسلمين ممن عمد إليه عن علم ومعرفة، أو جهل وقصر نظره ممن قلد فيه غيره ولم يعرف عواقبه وآثاره. فإن معنى هذا الشك والطعن أنه حكم على جميع الرواة الثقات من السلف الصالح رضي الله عنهم بأنهم كاذبون مخادعون مخدوعون، ورمي لهم بالفرية والبهتان أو بالجهل والغفلة، وقد أعاذهم الله من ذلك وهم يعلمون يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فالمكذب لهم في روايتهم إنما يحكم عليهم بأنهم يتقحمون في النار تقحما، وأنهم لم يكونوا على شيء من الخلق أو الدين، فإن الكذب من أكبر الكبائر، ثم هو من أسوأ الأخلاق وأحطها، ولن تفلح أمة يفشو فيها الكذب ولو كان في صغائر الأمور، فضلا عن الكذب في الشريعة وعلى سيد الخلق وأشرف المرسلين. وقد كان أهل الصدر الأول من المسلمين في القرون الثلاثة الأولى أشرف الناس وأعلاهم خلقا وأشدهم خشية لله، وبذلك نصرهم الله وفتح عليهم الممالك وسادوا كل الأمم والحواضر في قليل من السنين بالدين والخلق الجميل قبل أن يكون بالسيف والرمح. تقديم الكتاب بقلم الأستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. إن علم أصول الحديث وقواعد الاصطلاح أهله لا بد منه للمشتغل برواية الحديث، إذ بقواعده يتميز صحيح الرواية من سقيمها، ويعرف المقبول من الأخبار والمردود، وهو للرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية. فلو سمي

فممن نظمها الحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 1680. نظمها في كتابه ألفية الحديث وشرحها هو بنفسه، وكذلك شرحها بعده السخاوي. وللحافظ العراقي المذكور شرح على كتاب ابن الصلاح، وممن اختصرها الإمام النووي الشافعي صاحب المجموع والروضة في فقه الشافعية وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب النافعة، اختصرها في كتاب سماه التقريب، شرحه السيوطي في كتاب سماه تدريب الراوي. ثم جاء الإمام ابن كثير الفقيه الحافظ المفسر الذي ستقف على تاريخ حياته فيما بعد، فاختصرها في رسالة لطيفة سماها الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث بعبارة سهلة فصيحة وجمل مفهومة مليحة، واستدرك على ابن الصلاح استدراكات مفيدة يبدأها بقوله قلت، فسهل على طالب الفن تناوله في رسالة وسط، وخير الأمور أوساطها، لم يختصرها اختصارا مضغوطا مختلا ولا أطالها تطويلا منتشرا مشوشا، فكانت خطوة أولى ومرحلة ابتدائية يدرسها الطالب فيرتقي منها إلى دراسة أصلها وما بعده من كتب الأئمة، حتى ينتهي إلى التحقيق فيدلي بدلوه مع الدلاء. ولقد كان للإمام ابن كثير حياة علمية حافلة بالجهد في التحصيل والتصنيف في عصر مملوء بالأكابر من علماء النقل والعقل، كما ستقف على ذلك في تلخيص سيرته من كلام ثقات المؤرخين من أهل عصره ومن بعدهم إن شاء الله تعالى. ترجمة المؤلف بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. نسبه وميلاده وشيوخه ونشأته. هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر، خطيب قريته ابن كثير ابن ضوء ابن كثير ابن زرع القرشي البصري الأصل الدمشقي. النشأة والتربية والتعليم. ولد بمجدل القرية من أعمال مدينة بصرى شرق دمشق سنة 1700، وكان أبوه خطيبا، ومات أبوه في الرابعة من عمره، فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب وبه تفقه في مبدأ أمره، ثم انتقل إلى دمشق سنة 1700 في الخامسة من عمره، وتفقه بالشيخ برهان الدين إبراهيم عبد الرحمن الفزاري الشهير بابن الفركاح المتوفى سنة 29 و700، وسمع بدمشق من عيسى بن المطعم ومن أحمد بن أبي طالب المعمر أكثر من 100 سنة الشهير بابن الشحنة وبالحجار المتوفى سنة 30 و700، ومن القاسم ابن عساكر وابن الشيرازي وإسحاق بن الآمدي ومحمد بن زراد، ولازم الشيخ جمال يوسف بن الزكي المزي صاحب تهذيب الكمال وأطراف الكتب الستة المتوفى سنة 42 و700، وبه انتفع وتخرج وتزوج بابنته، وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية المتوفى سنة 28 و700 كثيرا، ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه. وعلى الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد بن قايماز المتوفى سنة 48 و700، وأجاز له من مصر أبو موسى القرافي والحسيني وأبو الفتح الدبوسي وعلي بن عمر الواني ويوسف الختني وغير واحد. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في المعجم المختص: الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن ومفسر نقال وله تصانيف مفيدة. وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في حياته، وانتفع الناس بها بعد وفاته، ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل، ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدث الفقهاء. وأجاب السيوطي عن ذلك فقال: العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا. وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة. وقال المؤرخ الشهير أبو المحاسن جمال الدين يوسف ابن سيف الدين المعروف بابن تغريبرد الحنفي في كتابه المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: الشيخ الإمام العلامة عماد الدين أبو الفداء لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب وبرع في الفقه والتفسير والحديث وجمع وصنف ودرس وحدث وألف، وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك، وأفتى ودرس إلى أن توفي، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير، وهو القائل: تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. وتلاميذه كثير، منهم ابن حجي، وقال فيه: أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها. وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه. وقال ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب: الحافظ الكبير عماد الدين حفظ التنبيه وعرضه 18 وحفظ مختصر ابن الحاجب، وكان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم يشارك في العربية وينظم نظما وسطا. قال فيه ابن حبيب: سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف وحدث وأفاد وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير. مؤلفاته من كتب مطولة ورسائل مختصرة. من مؤلفاته تفسير القرآن الكريم، وهو من أفيد كتب التفسير بالرواية، يفسر القرآن بالقرآن ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين المحدثين بأسانيدها، ويتكلم على أسانيدها جرحا وتعديلا، فيبين ما فيها من غرابة أو نكارة أو شذوذ غالبا، ثم يذكر آثار الصحابة والتابعين. قال السيوطي فيه: لم يؤلف على نمطه مثله. والتاريخ المسمى بالبداية والنهاية ذكر فيه قصص الأنبياء والأمم الماضية على ما جاء في القرآن الكريم والأخبار الصحيحة، ويبين الغرائب والمناكير والإسرائيليات، ثم يحقق السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي إلى زمنه، ثم ينتقل إلى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة. قال ابن تغريبردي وهو في غاية الجودة، وعليه يعول البدر العيني في تاريخه. ذكر تعدد أنواع الحديث: تعدادها صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران،